الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أي إنما سأل ذلك ليصير علمه عيانا، يعني أراد إبراهيم أن يرى ذلك عيانا، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، أو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هذا هو السر وراء سؤال سيدنا إبراهيم ربه حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ولذلك كانت الإجابة من الله: أولم تؤمن؟ أتشك في ذلك؟ قال: بلى، أي بلى أؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، إنما سألت يا ربي من أجل أن أنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أنتقل من الخبر إلى المعاينة. نعم. وقيل: لما قال نمرود أنا أحيي وأميت، قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنها. فقال نمرود: هل عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم. يعني إما أن يكون هذا من إبراهيم عليه السلام، إما أن يكون هذا السؤال منه ليصير علمه عيانا، وإما أن يكون هذا منه حينما قال لنمرود، حينما قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم عليه السلام: إن إحياء الله تعالى إنما يكون برد الروح إلى البدن، إنما يكون برد الروح إلى بدنها. فقال نمرود: هل عاينت ذلك يا إبراهيم؟ وإبراهيم لم يكن قد عاين ذلك، وإنما إبراهيم علم ذلك، لم يكن قد عاين ذلك وإنما علم ذلك، وعلم إبراهيم بذلك عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، لأن الله أعلمه بكيفية إحياء الموتى، لكنه لم يعاين الإحياء، لم يعاين الإحياء، فلم يقدر إبراهيم أن يرد على النمروذ بقوله نعم. بقوله نعم. تفضل يا سيدي. وانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن. انتقل إلى تقرير آخر، وهو أنه توجه إلى السؤال، توجه بالسؤال إلى ربه، ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم. ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه عن الجواب إن سئل عنه مرة أخرى. سأل ربه أن يريه عيانا ليطمئن قلبه على الجواب متى سئل عن ذلك مرة أخرى. قال تعالى: قال أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة، قال له ذلك. وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان ليجيب بما أجاب به، فيعلم السامعون غرضه. نعم. أولم تؤمن، استفهام، أولم تؤمن يا إبراهيم بقدرتي على الإحياء وإعادة التركيب والحياة مرة ثانية؟ قال له ذلك. وقد علم أنه، وقد علم أي الله، وقد علم أنه أعرق الناس، أعرق الناس مش أغرق الناس، وقد علم أنه أي إبراهيم أعرق الناس في الإيمان، فهو أعرق الناس جميعا في إيمانه بربه وإيمانه بقدرة ربه على إحياء الموتى. نعم. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي بلى آمنت، ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي بلى آمنت يا ربي، ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان الرؤية إلى العلم، إلى الوحي، إلى الاستدلال. يبقى أراد أن يجمع بين الأمرين، بين المعاينة وبين ما علمه الله إياه عن طريق الوحي والاستدلال، بين المعاينة وبين ما علمه الله إياه عن طريق الوحي والاستدلال. وكما قلت لكم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم. قال: فخذ أربعة من الطير، حيلا طاووسا وديكا وغرابا وحمامة، ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة، وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس. والصولة، والصولة، والصولة المشهور بها الديك، وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب، وترفع والمسارعة إلى الهوى الموصوم بهما الحمام. إذن بعد أن بين المصنف رحمه الله معنى قوله قال: فخذ أربعة من الطير، وساق أنواعا من الطيور، طاووسا وديكا وغرابا وحمامة، ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة، قال المصنف: وفيه إيماء، أي فيه إشارة. يبقى هذا القول الذي سيحكيه المصنف هو من باب الإشارة، وتلك الإشارة لا تتعارض مع المعنى الظاهر بل تعضده، والمعنى الظاهر يؤيدها وقوانين اللغة تساندها، ولا مخالفة لما في هذه الإشارة من قواعد الشرع. وهذا هو الأصل الذي به تقبل التفاسير الإشارية، وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات. هذا صحيح، من أراد أن يعيش الحياة الأبدية السرمدية الطيبة المباركة لا بد وأن يجاهد نفسه بإماتة الشهوات. نعم. وإنما خص الطير، كمل يا ابني اقرأ كمل. وفيه إيماء، وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس. الطاووس يحب الشهوات والزخارف والزينة والأبهة، دي من صفات الطاووس. والصولة المشهور بها الديك. والصولة يقول لك إنسان له صولة، فيه نوع من المفاخرة والاختيال، وهذا من صفة الديكة. وخسة النفس وبعد الأمل يتصف بهما الغراب، فالغراب خسيس النفس بعيد الأمل، فهاتان صفتان يتصف بهما الغراب، ووجودهما في الإنسان يتنافيان مع إرادة الإنسان أن يحيا الحياة الأبدية السرمدية، فلا بد وأن يعمل مجاهدا لذينك الصفتين، لهاتين الصفتين. نعم. والترفع والمسارعة إلى الهوى الموصوم بهما الحمام. الحمام من صفته أنه يترفع، والترفع معناه الطير عاليا، والمسارعة مع الهوى لا يهبط، لا يهبط، إنما نراه يترفع أي يرتفع ويسارع مع الهوى، يسابق الهوى في الطيران، فهما صفتان من صفات الحمام. فلا بد لمن يريد أن يعيش حياة أبدية سرمدية لا يعكر صفوها شيء عليه أن يترفع عن هاتين الصفتين كذلك. نعم. وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. يعني لماذا لم يقل له خذ أربعة من أي نوع آخر، وإنما قال له خذ أربعة من الطير؟ ليه؟ قال المصنف لأن الطير أقرب إلى الإنسان، والطير أيضا هو أجمع لخواص الحيوان، والطير نعم. وإنما خص الطير، وإنما خص الطير لأنه أقرب من الإنسان وأجمع لخواص الحيوان، يعني كل خواص الحيوان الموزعة فيه هي مجتمعة في الطير، هي مجتمعة في الطير. نعم. والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب. نعم، إما أن يكون مصدرا سمي به أو جمع كصحب. نعم. قال تعالى فصرهن إليك أي فأمرهن واذممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها. فأملهن من الميل أو الاستمالة، فأملهن واضممهن إليك. نعم. أي فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لئلا تلتبس عليك. لتتأملها وتعرف شياتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء، لأن كل قطعة من الأجزاء المتفرقة ستأتي إلى موضعها في نوع الطير لا تخطئه. الجناح يأتي في موضع الجناح، الرأس تأتي في موضع الرأس، الرجل يأتي في موضع الرجل، وكل هذا كل شيء من هذه الأشياء التي وزعت وألقيت على قمم الجبال لا تخطئ الطير الذي هو أصلها، الذي هو، فما كان من الطاووس يأتي إلى الطاووس، ما كان من الغراب يأتي إلى الغراب، ما كان من الحمام يأتي إلى الحمام، وهكذا. نعم. وقرأ حمزة ويعقوب فصرهن بالكسر، فصرهن وهما لغتان. قال وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها. وقال وفرع يسير الجيدى وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح. وقرئ قنوان الكروم الدوالح. وقرئ فصرهن بضم الصاد وكسرها. تكرار يا ابني، تكرار، هذا تكرار ما سبق أن قال. وقرأ حمزة ويعقوب فصرهن بالكسر، والقراءة بتاعت الجمهور فصرهن، فلما يقول تاني وقرئ فصرهن بضم الصاد وكسرها وهما لغتان. مشددة الراء من صره يسره ويسره، أي إذا جمعه. لا يبقى إذن قرأ أو قرئ بضم الصاد وكسرها فصر وفصر، مشددة الراء أي فصرهن، فصر وليس بتخفيف الراء، فصرهن وفصرهن بدل فصرهن وبدل فصرهن، لأنه قال مشددة الراء وليس مخففة الراء. نعم. وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضا. قال تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن عن الجبال التي بحضرتك، يعني التي هي قريبة منك. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك، أي هي قريبة منك. قيل كانت أربعة، أي الجبال، أي الجبال كانت أربعة، وقيل كانت سبعة. وقرأ أبو بكر جزء وجزء بضم الزاي حيث وقع، يعني بدل جزء قرأ أبو بكر جزء، أيوة، وجزء بضم الزاي. نعم. حيث وقع، حيث وقع. ثم ادعوهن أي كلهن تعالين بإذن الله تعالى. ثم ادعوهن أي كلهن تعالين بإذن الله تعالى. يأتينك سعيا، أي ساعيات مسرعات طيران أو مشيا. يأتينك سعيا، أي ساعيات مسرعات طيرانا أو مشيا. روي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن. ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثثا، ثم أقبلنا فانضممنا إلى رؤوسهن. فانضممنا، أيوة، فانضممنا إلى رؤوس، فانضممنا إلى رؤوسهن. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأولى في اختيار أنواع الطيور، قال وفيه إيماء وإشارة إلى من أراد الحياة الأبدية الصرمدية. وفي هذا الذي أورده المصنف أيضا قال: وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. يعني كل هذا فيه دعوة إلى المجاهدة، وخالف النفس والشيطان وعصهما، فإنهما محضاك النصح فاتهمي، فإنهما محضاك النصح فاتهمي. نعم. ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، إلى غير ذلك. ففي هذه الإشارات دعوة إلى مجاهدة النفس وكسرها، نعم، حتى تكون طوعا لك، حتى تكون إيه؟ طوعا. ولذلك نكفي يقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، يا نفس إن لم تقتلي. واحد بيشجع نفسه على الإقدام والجرأة في سبيل الله. نعم. وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال. وكفى لك هذا شاهدا على فضل سيدنا إبراهيم عليه السلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أدب السؤال. وهذا مما يجب أن يتحلى به المؤمن حينما يسأل ربه، أن يكون مؤدبا معه. نعم. إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عزيرا بعد أن أماته 100 عام. وأراه عزيرا أي حالة عزير وما وقع له بعد أن أماته 100 عام. كل هذا فيه دلالة على فضل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيه دلالة على يمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال. فكلما تأدبت مع ربك وكنت مخبتا متضرعا إليه أجابك ومنحك من العطاء ما لا يمكن لك أن تحصره. نعم. قال تعالى: واعلم أن، يعني شوف في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. اوعى تغتر بما علمك الله إياه، اوعى. كلما ازددت علما عليك أن تتواضع وتتطامن وتوقن بأنك لا زلت تحبو على بساط العلم وأنك طالب علم إلى أن تلقى الله. إنما من ينتفخ خلاص. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في حق نبينا: وقل ربي زدني علما. قل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك. نعم. قال تعالى: واعلم أن الله عزيز، أي لا يعجز عما يريده، حكيم، أي ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. نعم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ضرب الله مثلا للإنفاق في سبيله بالحبة التي تلقى في الأرض وتوارى بالتراب، إذ بها تنبت 7 سنابل في حبة واحدة. حبة بر، حبة قمح، حبة أرز، حبة، في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 7 في 100 بكام؟ 700، والله يضاعف لمن يشاء. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وفي رواية أنفق عليك. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، خزائني ملأى لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولله خزائن السماوات والأرض. وهناك ملك ينادي قائلا: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، الذي يشح ويبخل عاقبته التلف والخسران، والذي يجود ويكون سخي النفس يحب الإيثار على الشح، يعطيه الله تبارك وتعالى من فضله ما يشاء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. أي مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة، مثلهم كمثل باذر، أي من يبذر الحبة، وبذر الحبة أي وضعها تحت التراب. نعم. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب. أسند الإنبات إلى الحبة، مع أن الذي ينبتها هو من؟ الله، لكن لما كان من أسباب الإنبات وجود تلك الحبة أسند الإنبات إليها. أنبت الربيع البقلاء، ضيعت الصيف اللبن، شفى الطبيب المريض، ومن الشافي؟ الله. لكن هذه الأشياء أسبابا، فلما كانت أسبابا صح الإسناد إليها. نعم. أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب، كما يسند إلى الأرض والماء والمنبت على الحقيقة. والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى. نعم. والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى، والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه 7 شعب. نعم. لكل منها سنبلة فيها 100 حبة. يتشعب، يخرج منها ساق، يتشعب لكل منه 7 شعب، لكل منها سنبلة فيها 100 حبة. فحينما تضرب 7 التي تفرعت من الساق وحملت كل شعبة منها 700، تكون وحملت كل سنبلة فيها 100 حبة، يكون الجمع 700 حبة. نعم. وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه، وقد يكون في الذرة والدخن في البر في الأراضي المغلة. نعم. والله يضاعف، أي تلك المضاعفة، لمن يشاء بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه. والله يضاعف لمن يشاء تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله وكرمه وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه، من إخلاصه وتعبه. وحينما أنفق أكون مخلصا في نفقتي، وحينما أنفق لا أقصد الخبيث إنما أخرج الطيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم. ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. والله واسع، أي لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة. عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه سبحانه وتعالى. قال تعالى، طبعا هناك في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق صدقة حتى أخرجها أو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، في هذا دلالة على الإخلاص وعدم الرياء. فالذي ينفق يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الأشهاد. نعم. قال تعالى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ريتنا اقرأ الشرح عشان نوقفين على الحزب. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلافها. نزلت في سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد والصحابي الجليل الذي كانت تستحيي منه الملائكة، كانت تستحيي منه الملائكة، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز جيش العسرة، هذا الجيش الذي كان متوجها إلى مواجهة الروم في تخوم بلاد الشام، وكان الروم قصدوا غزو مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد العزم على أن يذهب إلى الروم في بلاد الشام قبل أن يأتي الروم إليه في مدينته. فكان سيدنا عثمان جوادا كريما حيث جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. ونزلت في عبد الرحمن بن عوف، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم. نعم. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه، والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه. المن والمن منا ولا أذى، والمن أن يعتد المنفق بإحسانه على من أحسن إليه، يقول له أنا نسيت، أنا الذي كنت أنفق عليك وأعطيك، هذا هو المن. المن يقضي على ثواب الصدقة، يمحوها، لا ثواب لمن تصدق ومن، لأن المن يتنافى مع الإخلاص. نعم. والأذى، والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه. نعم. وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ثم ولا لا يتبعون، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فأتت ثم للتفاوت الكبير بين الإنفاق وترك المن والأذى، لأن ثم موضوعة في اللغة للترتيب والتراخي، والفاء موضوعة في اللغة للترتيب والتعقيب. نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعله لم يدخن الفاء فيه. حيث لم يقل فلهم أجرهم، إنما قال لهم أجرهم. وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم أهل لذلك، وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا. فكيف بهم إذا فعلوا. يلا كمل. قول معروف أي رد جميل ومغفرة وتجاوز عن السائل والحاجة. نعم. أو نيل المغفرة من الله تعالى بالرد الجميل. نعم. أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. كل هذه معاني لقوله تعالى ومغفرة. قول معروف رد جميل، ومغفرة تجاوز عن السائل والحاجة، أو نيل المغفرة من الله برد الجميل أو بالرد الجميل، أو معنى مغفرة عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. نعم. كل هذه معاني لقوله ومغفرة. خير من صدقة يتبعها أذى. خبر عنهما عن إيه؟ عن القول المعروف وعن المغفرة. نعم. وإنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. النكرة إذا وصفت عمت وعرفت، النكرة إذا وصفت عرفت وعمت، ومن هنا هذا هو سر الابتداء بالنكرة، لأنها نكرة موصوفة. نكرة إيه؟ موصوفة. نعم. والله غني أي أن إنفاك بمن وإيذاء. زي بالضبط يا أبنائي، براءة من الله ورسوله، لما صح الابتداء بالنكرة، براءة. نعم. والله غني عن إنفاق بمن وإيذاء. والله غني عن إنفاق من ينفق مع ضميمة المن والإيذاء إلى نفقته. حليم عن معالجة من يمن ويؤذي بالعقوبة، قد يحلم عنه فلا يعاقبه، قد يحلم عنه فلا يعاقبه. نعم. قال تعالى، بس نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.